بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 20 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 2 جماد الآخرة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أقول ليس ثمة تذكير بأكثر مما سمعتم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة كلمة للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول لصاحبه وهو يعظه ويكلمه في الحياء، قال: الحياء زينة التقوى. الحياء زينة التقوى، زينة التقوى. لا شك أن التقوى إذا ما علمت أن تحقيقها بفعل الطاعات واجتناب الآثام والمحرمات تعلم أن ذلك إنما يكمل ويزينه الحياء، فتفعله تفعل الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا متمثلا الحياء منه جل وعلا، ترى المنة وتراعي التقصير، وكذلك الحياء من الناس والحياء من النفس. أوصيكم بمراجعة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حول ماذا؟ حول هذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. هذه بعض الأسئلة. يسأل عن السنن الرواتب، هل تصلى في البيت أو في المسجد؟ جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على أن صلاة النوافل عموما والتي منها الرواتب صلاتها في البيت ماذا؟ هو الأفضل، هو الأفضل. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يتأخر المرء عن المسارعة إلى المسجد وأن يأتي المسجد بعد ماذا؟ يعني قبل إقامة الصلاة ويدرك الصف الأول. فلا تنافي بين إقامة الراتبة في البيت والمبادرة إلى ماذا؟ إلى المسجد، إلى المسجد. فإذا ما قدم المسجد ودخل فيه صلى تحية المسجد وأدرك بذلك فضل الراتبة وأدرك أيضا فضل تحية المسجد. ولو صلى ذلك في المسجد جائز ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج، لكن الأفضل هو يسأل عن السنة، فالسنة في البيت، السنة في البيت. هذا سائل يسأل: بلية نزلت به، نسأل الله أن يفرجها عنه وعن أهل الإسلام جميعا، لكن تخصه أنه يقول: شاب من فرنسا أصله من المغرب وأهله مسلمون، كان يتعلم اللغة العربية مع إخوانه السلفيين في الإنترنت، أبوه غضب عليه لهذا السبب ومنعه من ذلك، يعني التعليل لماذا منع؟ لأنه يخاف من السلفيين بسبب ما حصل في فرنسا مع الإرهابيين. ما يفرق بينهما، أي بين السلفيين وغيرهم، وما يريد يسمع وكذا عندما نفسر له، لا ما يريد أن يسمع أظن من عندما نفسر له، حتى قال لابنه: سأدعو عليك إذا تستمر في هذه الدروس. وما هذه وما النصيحة لهذا الأخ؟ هذا من البلاء الذي ابتليت به. أقول بلاء ابتلي به لا بد عليه أن يصبر، والمرء يتقلب في 3 أطباق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طبق النعم فيجب عليه فيه الشكر، وطلب وطبق الذنوب ويجب عليه فيها الاستغفار، وطبق الابتلاء فيجب عليه فيه الصبر، فهذا أول ما يجب عليك أن تفعل، أن تصبر، أن تصبر على هذا الذي نزل بك، وترجو من الله جل وعلا أن يصبرك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يدعو في ظهر الغيب لأبيه بالصلاح، وأن يشرح الله صدره للهدى والرشاد، وأن يسدده، وأن يلهمه الهدى والحق، وأن يبصره به. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، ومن ذكره جل في علا أن تدعو لأبيك في ظهر الغيب ووالديك عموما، والأب إن كانت حاله كذلك على وجه الأخص بمثل هذا، فإن الدعاء سلاح كما مر غير مرة. نعم سلاح يغفل عنه الكثير، بارك الله فيك. فاجتهد في الدعاء له في ظهر الغيب بما ذكرنا. الأمر الثالث تعليق كل ما يحصل في بلاد الإسلام، فرنسا غير فرنسا، السعودية غير السعودية، نيجيريا، أفريقيا، آسيا، في أي مكان في الدنيا، تعليق كل ما يحصل بالسلفيين، هذه كما قيل أو قالت العرب شنشنة أعرفها من أخزم، كل بلية وضعوها في من؟ في أهل السنة المحضة. وهم أعني الذين رموا أهل السنة بذلك هم أولى بهذا وأحق، لأن السنة أو الانتساب والامتثال لهذه الدعوة السلفية هي الامتثال للإسلام الحق، هذا هو الدين الحق، دين الإسلام الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن دعا إلى الله جل وعلا على بصيرة، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق طريقة أصحابه ومنهج سلف الأمة الصالح، هو متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، متمثل الدين للدين الحق أو بالدين الحق. فكل بلية رموا بها أهل السنة السلفيين بأنهم أهل الإرهاب، وهم أبرأ الناس وأبعد الناس عن هذا وذاك، عن الكفر والآثام والبدع والمعاصي. لا يعني أن البعض منهم لا يقع في المعصية، يقع، لكنه إذا ذكر تذكر ويرجو الله جل وعلا أن يعفو عنه، بارك الله فيك. كون المرء يقع في المخالفة وارد، لكن لا تنسب المخالفة إلى الحق الذي هو يتبعه، فيذم الدين بسبب وقوع بعض أفراده فيما جاء بخلافه أو نهى عنه. السلفيون وأهل السنة المحضة بريئون من هذا الفكر الحقيقة الذي يجب أن يسمى بحقيقته الشرعية، الفكر الخارجي الخبيث. نعم هذا الفكر أهل السنة بعيدون عنه كل البعد، ولو سموا بهذا الإرهاب كما هو حاصل عند بعضهم الآن. والإرهابيون الحقيقيون من جماعة الإخوان المفسدين الذين يسمون بأنفسهم زورا الإخوان المسلمين، أو جماعة التبليغ، أو السرورية، أو القطبية، وكل ما تفرع وخرج من تحت عباءة هذه الجماعات الضالة المضلة، هم في الحقيقة الإرهابيون الذين انتحلوا البدعة وسلكوا مسلك الخوارج. فما ابتدع قوم قط إلا استحلوا السيف، إلا استحلوا السيف. هم أولى بهذا وأحق وأجدر، وأهل السنة لا يظلمون، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والناظر في مسلك هؤلاء فيما سطرته أقلام أسيادهم وسيدهم ومنظريهم وغيرهم يجد هذا جليا ظاهرا لا يحتاج إلا من طمس الله على بصيرته لا على بصره من أن يرى ذلك الحق. فإذا ما ظهر لهؤلاء وأنهم من أربابهم ومن خواصهم مباشرة رموا التهمة إلى الغير ويبعد الشبهة عن أنفسهم، ثم يبنون ماذا؟ يبدأون في المحاولة والمحاككة إنشاء مؤتمرات عن الوسطية، مركز الدراسات الوسطية القائم على مركز كذا إلى غير ذلك، يدعون الوسط والوسط منهم براء والوسطية منهم براء. بارك الله فيكم، واضح؟ لما وجدوا أن الناس أو كثير منهم ظهر لهم هذا بدأوا يلصقون فيدخلون الدعوة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ظنوا أن هذا يمكن يمشي، ثم الجماعة السلفية العلمية، ثم كذا ثم كذا، أضافوا مثل ما كان يفعل أولئك أناشيد إسلامية، تمثيلات إسلامية، قالوا نجعل سلفية لعلها تمشي. ما تمشي، ما تمشي، لا يصح إلا الصحيح. فأهل السنة لأمثال هؤلاء والمندسون بالمرصاد ينخلون زيفهم نخلا، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعيش لها الجهابذة، فينخلونها ماذا؟ نخلا. بارك الله فيك في من يضع الأحاديث. الشاهد بارك الله فيكم، فهذا الأب كونه يمنعه من سماع الدرس أو من سماع أو مدارسة اللغة العربية وأنه سيغضب عليه، على كل حال الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، سدد وقارب، سدد وقارب، وانتبه، أقول انتبه انتبه انتبه، ليس كل ما يذاع في الإنترنت يصح سماعه، ولا كل فرقة ولا جماعة ولا تجمع ولو ادعى فجاء غرفة ولا سماه منتدى السلفيين لتعليم اللغة العربية تجري وراءه، لا بد من التدقيق. فإذا كان حيا بين عينيك وأمام ناظريك لا يجوز لك أن تعير سمعك ولا بصرك له إلا بعد تمحيص وسؤال، كيف في ذاك الغريب البعيد الذي بينك وبينه بعد المشرقين؟ فبئس القرين ممكن يكون، واضح؟ فانتبه بارك الله فيك، قد يدخلون من اللغة وتعليم العربية. أنا لا أدري عن هذا الذي يذكره الأخ، أنا لا أتهم أحدا، أنا أقول احرص وانتبه، فيخشى على المرء أنه قد يؤتى عليه من بين من من من من إحسانه للظن الزائد. لا نقول سيء أسئل الظن في الناس ولا أحسن الظن بالكلية، كن حريصا كما تقوله العامة، حرص ولا تخون. نسأل الله أن يهدي أباه للحق. هذا سائل يسأل أنه صلى إحدى المرات في مسجد كان فيه قبر وما علم بذلك أي بوجوده، فهل صلاتي صحيحة وهل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ نعم، كونك تجهل هذا يرفع عنك الإثم، والصحيح في مثل هذا أنك تعيد الصلاة، أنك ماذا؟ تعيد الصلاة، والله أعلم. هذا يسأل أيهما أحسن، التفقه على المتون الحديثية أو المتون الفقهية، وهذا الأحسن أن يجمع بينهما. يا بني الفقه علم والحديث علم والتفسير ماذا علم، هذه علوم فلا تقل أيهما أحسن هكذا ولا هكذا، هذا باب وهذا علم وعلم وعلم، التفسير علم، الفقه علم، الحديث علم، العقيدة ماذا؟ علم. وهذه العلوم كلها علوم شرعية، نعم، وثمة علوم آلة تساعدك في فهم وضبط النصوص الواردة في الكتاب والسنة. التفقه في هذه العلوم جميعها يفيدك في فهم الكتاب والسنة مع علوم الآلة المصاحبة. فتدرج، تدرج في الفنون العلوم، وتدرج في الفن الواحد، في الفن الواحد، هذا هو الأحسن، لأن هذا هو المسلك الذي سلكه أهل العلم. يسأل السائل أن بعض المؤجرين يشترطون على المستأجرين شراء العفش الموجود في الشقة، فهل هذا جائز؟ الإلزام غير جائز، إلزام المستأجر بالشراء لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ويشترط عليه هذا الشرط للتأجير شرط فاسد، لأنه لا يجوز له أن يلزمه به. وكونه عرض على المستأجر الشراء وخيره به، له أن يخير، ولك أن تختار، إما تقبل وإما ترد. أما أن يلزمه ويدخل في عقد الإجارة بيعا فهذا مما لا يجوز، والله أعلم. قال: عند الإنكار على بعض الشباب في لبسهم القصير يقولون بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لغطاها عندما دخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف الرد على هذه الشبهة؟ يعني هذا يقصد الشباب الذين يلبسون القصير، يعني من يقصد؟ يعني طلبة علم ولا من يقصد؟ العوام، يقصد عامة الناس، يعني إذا يقصد طلبة العلم ما أظن طالب علم يستدل بمثل هذا ولا يقف هذا الموقف يلبس القصير. أما إذا كان يريد به العامة فعجيب أمر هؤلاء، بارك الله فيك، لا تستغرب يعني، ولا يمكن أنك تقف عند نقطة من الاستغراب. فكثيرا ما يستدل بعض هؤلاء ببعض ماذا؟ ببعض ما تميل إليه نفسه لمرض، نسأل الله العافية، وهو مرض ماذا؟ الشهوة، وقد يكون معه ماذا؟ شبهة. لكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا مثال شخص قديما كان يطيل شعره ويحلق لحيته، ويعني كذلك شعر شاربه طويل ومسبل، فذكرته يوما عامي كذا، كان نصحته بيني وبينه، قلت يا أخي هذا منظر ليس من السنة، بارك الله فيك، تطيل هكذا وهذا المنظر وهو رابط شعره كمان. قال: يا شيخ الرسول طيب ما كان شعره طويل؟ ما شاء الله، قلت تبارك الرحمن، ها ما شاء الله على هذا الاستدلال. قلت: بلى، كان شعره طويلا عليه الصلاة والسلام، لكن هل أنت تتمثل بهديه في كل، يعني أنت متناقض الآن، هل كان شاربه بهذا الطول؟ وهل كان حليقا؟ وهل كان مسبلا؟ لا تستدل وتنتزع لما أنت عليه ببعض ما يهواك، ما تهواه نفسك، هذا من الباطل، بارك الله فيك. لكن هو كما يقال تبرير لما هو عليه، هو يريد أن يبرر، وكيف يبرر؟ يريد أن يصبغ التبرير صبغة شرعية، ولو كانت على خلاف الشرع هذه الصبغة، ولو كان الدليل في غير موطن النزاع. وقول هذا في السؤال بأن الفخذ ليست عورة، هذا كلام باطل، فالفخذ عورة على الصحيح، أن الفخذ ماذا؟ عورة. أحاديث في الباب عديدة وكثيرة، بارك الله فيك، لكن فرق بين العورة المغلظة والعورة ماذا؟ المخففة. وأما كونه يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن فخذه في مجلسه ذاك، وهو الحديث في الصحيحين، ليس كذلك، لم يكن كاشفا عن فخذه. الرواية التي عند البيهقي وغيره كاشفا حاسرا عن ركبته، يعني الركبة وجزء من ماذا؟ من أعلاها، ليس إلى الفخذ كاملا. وكونه ارتفع شيئا من ذلك الركبة فما زاد هو طرف الفخذ من أسفل، نعم، لا يعني كان حاسرا عن فخذه كاملا. ثم ما باله يستدل، إن صح له الاستدلال، بجزئه الحديث الأول ويترك الجزء الأخير، أما غطى؟ فقال لعائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهي سألته: دخل أبو بكر ودخل عمر كذا، ثم دخل من استأذن من؟ عثمان. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ماذا؟ الملائكة. إذن فعلك هذا وتبجحك بمثل هذا، هل فهم الصديق أو عمر رضي الله تعالى عنهما أن المرأة يمشي في الشارع وهو حاسر عن فخذيه من هذا الفعل؟ ها، هل فهموا؟ هل مشى أحد منهم وهو حاسر عن فخذيه؟ أو جلس إلى الناس وهو حاسر عن فخذيه إن صح له الاستدلال؟ فبارك الله فيك. إذن هذا الفعل، هذا الصنيع، كونه يمشي وهو حاسر عن فخذيه كما يقول لبسه القصير، هذا من قلة الحياء، مرتكب لمحرم دليل على قلة حيائه، قلة الحياء، نسأل الله العافية. بلاء، قلة الحياء بلاء وداء. وعند العامة أقول، عند العوام وعند الناس العقلاء يقولون مثلا فيما يضاد الحياء الذي عليه الناس وعليه العقلاء والنبلاء، إذا فعل ضده يقولون هذا عيب، يعدونه من العيب، أي أن فعل هذا الأمر المعيب يدل على قلة ماذا؟ قلة حياء. فهو يريد أن يرشدك إلى ضرورة أن تتمثل بهذا الخلق، وفعلك لهذا الفعل يدل على قلة ماذا؟ الحياء. ولهذا الحياء منه الفرض ومنه النفل، منه الفرض ومنه النفل. فالفرض وجوب القيام بأوامر الله واجتناب نواهيه، وما زاد عن ذلك هو ماذا؟ النفل الذي يجب عليك أن تتمثل به، وتقتدي بأهل الصلاح والتقى والفلاح. نعم، هذا يسأل عن صلاة التسابيح. صلاة التسابيح بارك الله فيكم أهل العلم على قسمين فيها، منهم من يحسن الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح أو التسبيح، نعم، ويمررها ويقول بها، وجمع من العلماء من المحققين يرون أنها غير ثابتة، بل بعضهم يصفها بأنها ماذا؟ موضوعة، بأنها موضوعة. وعليه بارك الله فيك وأميل إلى عدم الثبوت، أميل إلى عدم الثبوت، وأن الأحاديث الواردة متكلم فيها بكلام لا أرى أنه يقوي بعضها بعضا، يعني شرط التقوية والاعتضاد في طرق الأحاديث الواردة في فضل التسبيح لا يقوى، والله أعلم. هذا يسأل عن ما حصل في تونس من وجود طائفة الخوارج من الدواعش وغيرهم، وأنهم قتلوا أناسا في تلك المدينة أو في تلك المنطقة،